هنا القاهرة. جدد حياتك، هتلاقي فرحة في قلبك. ارسم بسمة واصنع فرحة وعيش حياتك. عيشها صح، عيشها من قلبك. عيشها من قلبك. عيشها من قلبك. فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. فريق عمل اليوم: الإعداد أشرف البهي، الإخراج سامي عبد العزيز، على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله. وأسعد بصحبة حضراتكم معهم أمام الميكروفون شيرين صفوت. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يضمنا في عيشها من قلبك على موجتينا المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 من 10 ميجا هرتز. مستمعينا الأعزاء، موضوعنا اليوم موضوع مختلف للغاية: كيف يستطيع المجلس الأعلى للثقافة أن يرتقي بالمجتمع المصري؟ سيكون معنا إن شاء الله الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة دكتورة أمل الصبان، ولكن اسمحوا لي أن أستقبل رسائل حضراتكم على 91.10 ودور الشباب، وكيف نستطيع يعني أن احنا نعزز ثقة الشباب في أنفسهم، كيف نستطيع أن نطلق طاقتهم الإبداعية. في انتظار تليفونات حضراتكم على التليفون الخاص بالبرنامج العام 21.10، وأيضا على خدمة رسائلنا القصيرة 91.10، ويجب أن تتضمن الرسالة رقم 3. مرة أخرى، كيف نستطيع أن نحفز الشباب على إطلاق طاقتهم من خلال عيشها من قلبك؟ الأعزاء، ومن الأخبار المبشرة التي اقتطفناها لحضراتكم من خلال عيشها من قلبك: النقل الدولي تطرح فرص الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس، تنفيذ 45 مشروع للمياه والصرف و1824 وحدة إسكان بدمياط، وأيضا افتتاح أول مجلس طبي للمعاقين بالصعيد في سوهاج، وبمناسبة انتصارات أكتوبر افتتاح مشروعات بالمحافظات في احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر. واسمحوا لي أن أقرأ لحضراتكم تفاصيل هذا الخبر: تحتفل محافظات مصر في الذكرى 43 انتصارات أكتوبر المجيدة بافتتاح عدد من المشروعات التنموية العملاقة، منها افتتاح 15 محطة مياه وصرف صحي وصناعي بالمنوفية بتكلفة 1.95 مليار جنيه، 5 مشروعات بكفر الشيخ بتكلفة تقدر ب 3 مليار جنيه، تشمل مزارع للزراعة السمكي، وأيضا محطة كهرباء البرولوس العملاقة، والمستشفى الجامعي، والمنطقة الصناعية على الطريق الدولي الساحلي، ومدينة سكنية متكاملة على مساحة 10,000 فدان على ساحل البحر المتوسط، وأيضا افتتاح أول مجلس طبي للمعاقين بالصعيد في سوهاج، و 2241 وحدة إسكان، 11 مدرسة، وأيضا منطقة صناعية جديدة بالإسماعيلية. المحافظات جميعها بتشهد احتفالات كارنفالية بهذه المناسبة، وقصور الثقافة بتنظم عدد من الأمسيات وعروض مسرحية وفنون شعبية ومسابقات رياضية وأغاني وطنية في ذكرى احتفالات انتصارات أكتوبر. كل سنة وكل الشعب المصري بخير وسعادة يا رب إن شاء الله. دائما شهر أكتوبر هو شهر الانتصارات العظيم، شهر العبور، سنعبر إن شاء الله إلى مستقبل أكثر إشراقا. ولو نحزن هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر إيه؟ مدام القلب بيغني ما تسمعني ورد عليه. يا سيدي عيشة من قلبي، هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ مدام القلب بيغني ما تسمعني ورد عليه يا سيدي عايشة من قلبك. عيش الحياة حلوة ومرة عيشها كده وكده بالمرة. عيش الحياة حلوة ومرة عيشها كده وكده بالمرة. عمر اللي بيحب ما يكره وكل حاجة تبان فعلي. عيش الحياة حلوة ومرة عيشها كده وكده بالمرة. عيش الحياة حلوة ومرة عيشها كده وكده بالمرة. عمر اللي بيحب ما يكره وكل حاجة تبان فعلي يا سيدي عايشة من قلبك. ما تعيشها كده زي ما هي تلقى الليالي مضوية. ما تعيشها كده زي ما هي تلقى الليالي مضوية. ده كل عاشق غنى لها الدنيا تصبح ملكتي. ما تعيشها كده زي ما هي هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ ولو نحزن هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ ما دام القلب بيغني ما تسمعني ورد عليه يا سيدي عايشة من قلبك. من قلبك عنوان فترتنا على موجتين المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. مستمعينا الأعزاء، من الأخبار الغريبة اللي اختطفناها لحضراتكم اليوم، عيدكم تمتعوا بالحياة وانفضوا القيود. مع حلول عام 2050 سيفوق عدد المسلمين للمرة الأولى في تاريخ البشرية عدد الأطفال في العالم، ليصبح ما يزيد على 20% من مجموع سكان العالم هم من بلغوا 60 عاما فأكثر. هذا ما جاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية، مطالبا العالم بتغيير نظرته تجاه المسلمين وتوفير كل سبل الرعاية للمحافظة على دورهم الإيجابي والمنتج في المجتمع، لأنهم بيمكنهم من تقديم إسهامات عدة من خلال العمل التطوعي، نقل الخبرات والمعرفة التي اكتسبوها للأجيال الأخرى. هذا التقرير طالب المسلمين أنفسهم بالتحرر من القيود التي ينتجونها حول طريقة حياتهم والتقوقع في انتظار نهاية العمر والتمتع بدلا من ذلك بحياة مفعمة من النشاط. بعد ربع قرن من قرار الأمم المتحدة باعتماد الأول من أكتوبر يوما دوليا لكبار السن، ما زالوا يفتقدون الكثير من ملامح الحياة السعيدة ومقومات البهجة والاستمتاع بنعمة الحياة، خاصة في الدول النامية، رغم أن العمر النفسي ليس له أي علاقة مطلقا بسنوات العمر الحقيقية. مستمعينا الأعزاء، 97 طفل أعرضوا أعمالهم الفنية بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الكاتب الصحفي حلم النمنم وزير الثقافة. افتتح الفنان العالمي وجيه ياسين معرض أكاديمية دانزي للأطفال المبدعين بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية. المعرض ده شارك فيه 97 طفل موهوب تتراوح أعمارهم من 5 إلى 12 سنة. الفنان الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وأيضا الدكتور محمد دسوقي مدير مركز الهناجل للفنون أشادوا بالمستوى الفني للوحات المعرض والجهد الذي يبذله كل القائمين على هذا المعرض. بنتمنى إن شاء الله أن يكون هذا المعرض معرض موفق ويكون متكرر في معظم مراكز الهناجل، ونتمنى كمان انه ولادنا الصغيرين يعني يحافظوا على الابداع، وانه يعني ان الاسر المصريه تحاول بقدر الامكان ان تنقل عن الطفل المبدع وتحتضن هذه الموهبه كي يعني تشوف النور بمعنى اصح. يعني هتحلى معايا مضطر احلم بنفسي، لكني في الحلم حتى عمري ما هحلم لنفسي. لو مش هتحلى معايا مضطر احلم بنفسي، لكني في الحلم حتى عمري ما هحلم لنفسي. لو كنت راح افتش عن منصب ولا جاه وصاحب الحذر، ده انا ابقى ما استحقش حلاوه الحياه وضحكه البشر. لو كنت راح افتش عن منصب ولا جاه وصاحب الحذر، ده انا ابقى ما استحقش حلاوه الحياه وضحكه البشر. يا صاحبي يا صديقي يلي طريقك طريقي، ده انا يوم ما عيش لنفسي ده يوم موت الحقيقي. واذا مش هتحلم معايا مضطر احلم بنفسي، لكني في الحلم حتى عمري ما هحلم لنفسي. لو مش هتحلم معايا مضطر احلم بنفسي، لكني في الحلم حتى عمري ما هحلم لنفسي. لو مش هتحلم معايا مضطر احلم. أعزاء محافظة القاهرة تخصص أرقاما تليفونية للتلقي شكاوى التموين، 4 خطوط أرضية للتلقي شكاوى التموين والمواطنين للعمل على حلها. الشكاوى دي تكون متعلقة بالبطاقات التموينية أو عدم توافر السلع أو زيادة في الأسعار من قبل بعض التجار. هذه الأرقام هي 274-225، الأرقام 274-200-25 و274-200-9 10 و274-200-83 و274-200-73. يبقى 274-200-73 و83 و910 و25. المحافظ المهندس عاطف عبد الحميد ناشد المواطنين في حالة عدم الرد على أي شكوى للمواطن يتم الاتصال ب114 الخط الساخن للمحافظة. مستمعينا الأعزاء، وبما أننا في شهر الانتصارات شهر أكتوبر العظيم، وزير النقل يعلن محور طلقة على النيل جاهز للافتتاح خلال احتفالات أكتوبر. وتفاصيل هذا الخبر تقول: انتهت وزارة النقل من عدد من المشروعات المهمة لدعم شبكة الطرق المصرية وخطوط مترو الأنفاق والموانئ، ومن بين هذه المشروعات محور كوبري طلقة، والذي من المنتظر افتتاحه خلال احتفالات أعياد أكتوبر الحالي. الدكتور جلال سعيد وزير النقل قال إن أحد أهم هذه المشروعات هو مشروع محور كوبري طلقة على النيل، والذي تم الانتهاء من تنفيذه بتكلفة إجمالية تقدر ب 460 مليون جنيه، ويشمل عدة كباري من بينها كوبري على النيل بطول 630 متر وعرض 21 متر. وزير النقل قال إن هذا المحور يخدم حركة النقل التبادلي بين محافظات شرق ووسط الدلتا، ويوفر في زمن الرحلات بما له من مردود إيجابي لتخفيض تكاليف التشغيل والنقل على شبكة طرق الدلتا لمروره خارج المناطق ذات الكثافات المرورية العالية. إذن نحن في انتظاره محور طلقة في احتفالات أكتوبر. كل سنة وكل الشعب المصري بخير. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. موجز أنباء الواحدة والنصف. المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل لرئيس الوزراء تناقش سبل توفير السلع للمواطنين وضبط الأسعار. مجلس النواب يعقد أولى جلساته في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول غدا. وزيرة الهجرة تعلن إطلاق مبادرة للتدريب الفني لشباب القرى والمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية. تأجيل محاكمة 379 إخوانيا في الاعتصام المسلح بميدان النهضة إلى 2 من نوفمبر القادم. محكمة العدل الفلسطينية العليا تقرر إجراء الانتخابات المحلية في كافة المحافظات باستثناء قطاع غزة. مقتل 80 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في قصف للقوات الليبية استهدف مواقعهم في مدينة سرت. وزارة الدفاع الروسية تنفي قصف القوات الروسية والسورية مواقع لجماعات مسلحة انضمت إلى الهدنة وتم إبلاغهما بمواقعها. الطيران العراقي يدمر مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل. مقتل 20 من عناصر حزب العمال الكردستاني الانفصالي في قصف للقوات التركية استهدف مواقعهم بإقليم شرناق جنوب شرق البلاد. زعيم حركة القوات المسلحة الثورية في كولومبيا فارك يؤكد التزامه باتفاق السلام الذي تم توقيعه مع الحكومة بالرغم من معارضة الناخبين لهذا الاتفاق. وزارة الصحة في تايلاند تدرس سبل إجراء اختبارات فيروس زيكا على كل الحوامل بعد ظهور أول حالتي إصابة بصغر حجم الرأس المرتبط بهذا الفيروس. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. كنت معكم شيرين صفوت. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى. نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى مع دقات الثانية والنصف، فانتظرونا. عيشها من قلبك، ورجعنا لحضراتكم على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والاف 107.4 ميجا هرتز. وتشرفنا على هواء البرنامج العام على هواء الإذاعة المصرية الدكتورة أمل الصبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا معاكم منى شريف. أيوة لا مش كده دكتورة أمل تحرير. لا دكتورة أمل الصبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ايوه اهلا بحضرتك. انا حضرتك على موجات. احنا عارفين ان احنا مخرجين من حضرتك من اجتماع، فاحنا بنعتذر، ولكن الحدث الاهم هو تحفيز الشباب على اطلاق طاقتهم الابداعيه والمساهمه في بناء مستقبل افضل من خلال المشروع اللي حضرتك قمتي بتدشينه بالتعاون مع منظمه التحرير لانجيتا. اتفضلي يا فندم. هو طبعا الحقيقه يعني المجلس الاعلى للثقافه في هدفه لبناء وعي الشباب على أهمية التعليم وأهمية العمل، وإعطائه النموذج والقدوة. فإحنا مع تحرير لاونج جوتا قلنا إن من المهم جدا إن إحنا نقدم النماذج الناجحة من المصريين للشباب ويكون في حوار بناء بينهم وما بين الشباب. وفي نفس الوقت يعني نطلع منهم هم بأنهم عاشوا سنوات طويلة في الخارج وحققوا الكثير من النجاح. يكون في لقاءات تشاورية مع لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة لمناقشة وأهم مشكلات التعليم وكي ويعني إعطاء يعني أخذ وجهة نظرهم عن كيفية ما يرونه وكيفية إصلاح بعض المشاكل في التعليم، لأن طبعا التعليم هو أول أولويات الدولة وهو ركن أساسي في تكوين ثقافة المواطن المصري. احنا بدأنا بمجموعة من العلماء تم اختيارهم من العامل من أبرز الشخصيات والعلماء الذين يعملون بألمانيا، وهما الدكتور هاني سويلم، الدكتور خالد عبد الرحمن، دكتور فيكتور ريز الله، دكتور مصعد مجاهد، وهما الحقيقة متخرجين من جامعات مختلفة في مصر. بدأنا المجموعة بالدكتور هاني سويلم وهو وصل بالفعل امبارح إلى القاهرة والنهاردة راحوا في الزقازيق والتقوا في البداية بلقاء في المدرسة في مدرسة وتم حوار بينه وما بين طلبة المدارس، ثم بعد ذلك انتقل إلى جامعة الزقازيق. والحقيقة في هناك اجتماع مع أكثر من 300 طالب. بكرة إن شاء الله هيجتمع مع لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة لمناقشة أهم ما يمكن اقتراحه في سبيل إصلاح العملية التعليمية والنظر إلى رؤى مستقبلية وإمكانيات للتعاون. وحيلتقي يوم الأربعاء الساعة 6 في المجلس الأعلى للثقافة مع الشباب، وهي دعوة مفتوحة لكافة الشباب علشان نتكلم معاهم عن تجربته وعن نجاحاته وعن الطموحات التي يمكن أن يحققها الشباب وأهمية التعليم وأهمية التطوير والتفاعل والنمو. وطبعا ده كله علشان الشباب الحقيقة محتاج لقدوة ومحتاج إن هو يشوف هؤلاء المصريين الذين نجحوا في الخارج والذين حققوا من خلال تعليمهم في مصر وانتمائهم لمصر الكثير والكثير من النجاحات. المشروع يا فندم اسمه الملهم، بدأ من أكتوبر ويستمر إن شاء الله حتى ديسمبر إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. دكتورة أمل الصبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بعد حوالي شهر من الآن يبقى حضرتك بقالك سنة في هذا المنصب، وحضرتك تفضلتي وقلتي إن الثقافة مش كتاب بنقراه، هي مجموعات بتتضافر لتكوين ثقافة الإنسان. بعد عام من تولي هذا المنصب، ما الذي حققتيه وما الذي لم تحققيه حتى الآن وتصبي إليه؟ حقيقي احنا بنشتغل يعني على محاور مختلفة، لان انت عندك محاور للطفل، محاور للشباب، ومحاور للمبدعين وللأدباء. الحقيقة في مشروعات كثيرة جدا جدا جدا أمناها. من ناحية الكتب أصدرنا عدد كبير من الكتب الهامة، من ناحية المؤتمرات أنجزنا العديد من المؤتمرات الدولية الناجحة، من ناحية تدريب الشباب، وده شيء جديد على المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع وزارة الشباب. قمنا بتدريب، عملنا مشروعين كبار جدا لتدريب الشباب في الصيف. قمنا بتدريب أكثر من أو حوالي 1000 شاب في مجالات متعددة، يعني مجالات ثقافية ومجالات تخص العمل الإداري الثقافي. يعني خرجنا بلجان المجلس الأعلى وتوجهنا إلى الجامعات وعقدنا الكثير من الندوات مع مختلف الجامعات المصرية ومختلف اللجان لجان المجلس الأعلى للثقافة. في تفاعل ما بين المجلس، والمجلس أصبح الحمد لله مكان جاذب جدا للشباب، بعد ما أن كان يتصور البعض أنه هو مكان يقتصر على الصفوة. الصفوة موجودة وبتقدم خبرتها، وده هو المطلوب، أن يكون المثقف مثقفا عدويا، يعني يكون جزء من هذا المجتمع ويكون في هذا التواصل ما بينه وما بين المجتمع. محاولة التدريب وخلق مركز للمعلومات وخلق موقع للتواصل الاجتماعي علشان نواكب الشباب ونواكب المثقفين ونواكب المهتمين بالثقافة، دي من أهم الأمور التي نقوم بها. والحقيقة غير طبعا يعني الكثير مع المركز القومي لثقافة الطفل وإدارة الجوائز والمنح. دكتورة أمل الصبون، هل المجلس الأعلى للثقافة منوط به وضع السياسات الثقافية لمصر؟ بصفة عامة هو هذا المجلس تم إنشاؤه لوضع هذه الثقافات. نعم. يعني إحنا عندنا ثلاث شعب، شعبة الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية. طبعا العلوم الاجتماعية هي أكبر شعبة لأن فيها 17 لجنة، لجنة الأداب 6 لجان، لجنة الفنون 5 لجان، والمفروض ان كل لجنة بتضع السياسة الثقافية لمصر من خلال يعني في تخصصها. والمجلس الأعلى مفروض ان بيضم ممثلين للوزارات التي تعمل في هذا الإطار، والمفروض أن تقدم هذه السياسات ويتم تطبيقها. فضلا عن ذلك، بعد ما ابتدع هذه السياسات بتشارك في التوعية لهذه الثقافات والتوعية بصفة عامة لنشر الوعي كل لجنة في مجال تخصصها. نعم، الدكتورة أمل الصبوان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، حضرتك نورتي هواء البرنامج العام، وأتمنى أن حضرتك تشرفينا في استوديو الهواء، لأن الكثير من الموضوعات الثقافية نتمنى أن نناقشها مع حضرتك، ولأنه فعلا موضوع الشباب وموضوع التأكيد على الهوية المصرية اللي حضرتك دائما وأبدا بتنادي بيه وبتقولي أن المصري له مكوناته وله عناصره الثقافية، فيعني أتمنى أن حضرتك تنورينا على الهواء. ده يسعدني إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله يسعدني ويشرفني إن شاء الله إن احنا نلتقي على الهواء بإذن الله في أقرب وقت إن شاء الله. شكرا جزيلا للدكتورة أمل الصبوان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، شكرا جزيلا بحضرتك يا فندم ونورتينا. شكرا، ربنا يخليك. موفقين إن شاء الله في مشروع الملهم. شكرا. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالم في الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأغرام في سامة عند التحدي، أنا تاج العناء في مفرق الشرق وطرناط We'll be right back. ورجعنا لحضراتكم وعيشها من قلبك على موجتينا المتوسطة 119 كيلو هرتز والفأم 107.4 من 10 ميجا هرتز، ومزيد من رسائل حضراتكم على 91.10، ويجب أن تحتوي رسالة على رقم 3 لضمان الوصول. اسمحوا لي أن أقرأ بعض رسائل حضراتكم وبعد كده نكمل الأخبار ونكمل مكالمتنا. أستاذ عبد السلام إسماعيل بيقول: الخطوة الأولى نحو إطلاق طاقات الشباب تتمثل في ربط التعليم باحتياجات السوق المحلي وعدم التوسع في تخريج عشرات الألوف من الشباب من كليات لا علاقة لها بحاجة المجتمع. يعني يجب أن يكون خريجي الكليات مؤهلين حتى يستطيع ربطهم أو يستطيع إن هم يجدوا فرص عمل لها علاقة بالسوق المحلي. اقتراح جميل جدا، أشكر حضرتك عليه أستاذ عبد السلام إسماعيل. من تليفون آخر رقمه 4191، نحفز الشباب عندما نشركه في المسؤولية ونوفر له فرص العمل ونخفض من سن التقاعد إلى 55 سنة من باب تكافؤ الفرص. يعني استسمح حضرتك، هو حضرتك مش قايل اسمك ده مبدئيا. ثانيا، هو تخفيض سن التقاعد مش هو الحل، يعني 55 من 60 مش هو الحل. هي الفكرة انه اولا الشباب شباب القلب، يعني في ناس متجاوزين 60 سنة ومع ذلك قلوبهم شابة جدا جدا ويستطيعوا ان يؤدوا ويستطيعوا ان ينتجوا اكتر كتير من الشباب. موضوعنا النهاردة هو ازاي نحفز الشباب عشان يخرجوا طاقتهم. الشباب عنده طاقة جميلة جدا، لكن الطاقة دي ممكن تبقى طاقة إيجابية وممكن تبقى طاقة سلبية. دورنا النهاردة ان احنا نقول اقتراحات عشان الطاقة دي تتحول من طاقة كامنة الى طاقة إيجابية مترجمة بعمل، مترجمة بإنتاج، مترجمة على أرض الواقع، عشان أول واحد يستفيد منها هو الشباب وبالتالي أسر هؤلاء الشباب وبالتالي المجتمع بأكمله. من أخبارنا التي اختطفناها لحضراتكم من خلال عيشها من قلبك على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والأف أم 107.4 من 10 ميجا هرتز، وساعتنا الثانية إلا 13 دقيقة، 21,000 شاب وفتاة من جميع المحافظات يشاركون في قطار الشباب للأقصر وأسوان. أطلقت وزارة الشباب أولى رحلات قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان للموسم الحالي الذي بدأ الخميس الماضي ضمن مشروع اعرف بلدك، بمشاركة حوالي 21,000 شاب وفتاة من جميع المحافظات. تستمر هذه الرحلات على مدى 30 فوج بواقع 700 مشارك في كل فوج، وإن شاء الله هذه الرحلات تنتهي في 27 إبريل المقبل. الرحلات تتضمن الزيارات لمدينة الأقصر، متحف الأقصر والصوت والضوء، البر الغربي، البر الشرقي، فيما تضم أسوان زيارة متحف النوبة وجزيرة النباتات والقرية النوبية والمسلة الناقصة والسد العالي ومعبد فيلة. كل فوج من أفواج قطار الشباب يغادر مساء يوم الخميس من كل أسبوع من محطة مصر بالقاهرة إلى محطة الأقصر. نتمنى إن شاء الله أن كل الشباب المصري يتعرفوا على تاريخهم على حضارتهم، لعل وعسى أن تكون دي هي الملهمة ليهم كي يعني نحفز طاقتهم الإبداعية ويقدروا يعملوا ويقدروا ينتجوا ويقدروا يلاقوا المجال اللي فعلا يعود عليهم بالخير وعلى المجتمع بأسره. بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، وبكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. مصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، وبكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. عيشها من قلبك على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والFM 107.4 ميجا هرتز. وكيف نستطيع تحفيز الشباب لإطلاق طاقتهم الإبداعية؟ معنا ومعكم الآن مستمعين الأعزاء الأستاذ الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي سابقا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة وبمناسبة احتفالات أكتوبر. اهلا بك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه وكل المصريين بخير. حضرتك كنت نائب رئيس جامعه جنوب الوادي، حضرتك طمنا على يعني على مستوى ثقافه ابناء الوادي. المستوى الثقافي، ويمكن في الاماكن هنقول الجامعات الاقليميه، انا بعتقد انه متميز نظرا لوفره الوقت للتعامل المباشر ما بين اغلب اعضاء الريس وطلابنا، وسواء الناحية الثانية سواء شبابنا، بالإضافة لكم الخدمات اللي بتقدمه الجامعة بتقدمه ولا زالت بتقدمه من خلال التلاحم مع المجتمع المحيط، حتى للمراكز الشباب، للجمعيات الأهلية، وبالإضافة لطلاب الجامعة بالطبع. نعم. إذن الجانب الثقافي أنا أعتقد أنه معقول جدا في الجنوب. نعم. طيب من وجهة نظر حضرتك يعني كيف ننقل تجربة الجنوب إلى يعني المحافظات اللي هي القاهرة، القليوبية، الجيزة؟ إزاي إحنا نقدر نوفر لهم الجو ده، أو نقدر نوفر لهم إنه الطبيعة تبقى ملائمة، بحيث إن إحنا نحفزهم ونحفز طاقتهم الإبداعية؟ من أكثر من حاجة، من خلال إذا كان المشاركة في القراءة، وبالتالي عمل جوائز مختلفة للقراءات المختلفة، الأسعار الكتب الثقافية يجب أن تكون في متناول الجميع، المكتبات العامة، المسابقات العامة في كل جوانب الإبداع، التحكيم العادل لإنتاج هؤلاء الشباب. إذن كلها قضايا يمكن أن تطرحها في كل مصر وليس في مكان محدد، لتحفيز الشباب لإبراز طاقات، ولي بالإضافة يجب أن يكون هناك قدوة، والقدوات كثيرة في المجتمع المصري. ربما البعض يرى أنه، لكني أرى تماما ومتأكد أنه آلاف القدوات في المجتمع المصري، في مؤسسات المجتمع المختلفة، كل مؤسسات المجتمع فيها قدوات عظيمة يمكن أن يقتدي بها الشباب عندما تبرز تجاربه الناجحة في مؤسساتهم. إذن هناك أكثر من طريق أننا أحفز الشباب، أرفع مستوى وعي وأرفع انتماعه من خلال الكثير من الطرق والقنوات، منها على الأقل أن الجانب الإعلامي يركز على النماذج الناجحة سواء من شباب مصر أو حتى من ذوي الخبرات. لكن في هذه الحالة يمكن كيف نسأل نفسنا، كيف نقتدي بفلان الفلاني، كيف نقتدي بالصدر اسمه الصدر فرفاء فلان الفلاني، الطبيب، المهندس، الإعلامي المتميز، كل التخصصات المختلفة دون تحديد التخصص، كيف نقتدي بهذا الرجل الذي أدى فداء لمصر في مكان ما؟ إذن كل هذه النماذج عندما تطرح بشكل مرتب وتعطى الفرصة لكثير أن يشاهدها وأن يتفاعل معها، أعتقد أن هذا من الممكن أن يكون مردود إيجابي على تحفيز الشباب. نعم. دكتور محمود خضاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي سابقا، يعني سؤال استوقفني أثناء حديث حضرتك، هل هناك بين جيل حضرتك وجيل الشباب الحالي، هل حضرتك شايف أن هم متصلين أم أنهم منفصلين؟ في عوامل كثيرة طبعا، جيلنا وهو جيل أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، نعم، قد تكون كانت ظروفه مختلفة، هناك كانت في هذه الفترة المدارس بعيدة، ومع ذلك كان الكثير يبذل الجهد حتى يتم تعليمه، وسائل الاتصال كانت أقل بكثير، لكن في الوضع الحالي هناك حتى في الأسرة الواحدة ربما تجري في البيت الواحد كل يمسك الجهاز الخاص به ويتفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي أو إلى آخره، أو مواقع الإنترنت المختلفة. إذن هناك وإن كان في نوع من التواصل، لكنه ليس بالتأكيد فترة طويلة. الأغلب الأعم في الوقت الحالي من الجيل الحالي أصبح لديه حتى صدقات نسميها صدقات الفضائية من الافتراضية، من الواقع الافتراضي، حتى أن كثير من الناس له مجموعة صدقات وهو لم يتأكد أن هؤلاء أصدقاء حقيقيين أم أنهم مجرد رموز وكائنات خيالية. لكن قد يكون وقد أكون موصف أنه صعب جدا أن يكون التواصل 100% بين جيل نشأ في الأواخر الخمسينيات أو ولد في آخر الخمسينيات أو الستينيات وتعلم فترة معينة، والجيل كله مثلا لو أنه مواليد التسعينيات أو أواخر الثمانينيات. نعم. يعني هو حضرتك تفضلت أنه مفردات الجيل مختلفة، أو الأزمات أو الأحداث اللي عاشها الجيل بتبقى مختلفة، فعشان كده بيبقى صعب إن هم يكونوا متصلين، ولكن الاتصال بيكون عن طريق بدل إنه الناس الأكبر سنا لمجهود أكتر، بحيث إن هم يتواصلوا مع الأصغر، وفي نفس الوقت الأصغر يبقى عنده قبول وتقبل للآخر. تمام؟ نعم فندم، بالطبع فندم، بالطبع. وقت كبير من الأكبر والأصغر عنده الاستعداد وعنده الوقت. احنا بنشكر وجود حضرتك معنا على هواء البرنامج العام، الاستاذ الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس جامعه جنوب الوادي سابقا، نورتنا يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. شكرا. نعم طيب يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. ايدي في ايديك نبني، لو مش عشان عشان ابنك عشان ابني، من بحري من قبلي قبل ما مت ايديا لازم قبلي. مش عشان عشان ابنك عشان ابني، من بحري من ابني قبل ما نبدا ايديا القى ايديك قبليني مستمرين مع حضراتكم وعيشها من قلبك على موجاتنا موجات البرنامج العام. وبمناسبة نصر أكتوبر القوات المسلحة تنظم مسابقات قومية في إطار احتفالات القوات المسلحة باحتفالات نصر أكتوبر العيد 43. تنظم إدارة الشؤون المعنوية المسابقة الأدبية 6 للقوات المسلحة تحت عنوان أكتوبر انتصار شعب. تعد المسابقة إحدى أدوات إدارة الشؤون المعنوية في رعاية المواهب الأدبية وإتاحة الفرصة لها على مستوى الجمهورية في مدن وقرى ونجوع الوطن. وأيضا بترعى فرع أدبي مهم تم إهماله في الآونة الأخيرة في المحيط الثقافي وهو أدب الحرب. ترسل الأعمال إلى إدارة الشؤون المعنوية 11 شارع العروبة مصر الجديدة. إدارة الشؤون المعنوية عنوانها مرة تانية 11 شارع العروبة مصر الجديدة حتى نهاية شهر ديسمبر. كما تنظم إدارة الشؤون المعنوية مسابقة التاريخ العسكري بالتعاون مع الإذاعة المصرية والتي أضيعت بدءا من أول أكتوبر وإن شاء الله مستمرة حتى نهايته على كافة شبكات الإذاعة. هذه المسابقة بعنوان خير أجناد الأرض. مسابقة خير أجناد الأرض تلتقون بها يوميا في 3:09 على موجاتنا موجات البرنامج العام. كما تدعى هذه المسابقة على كل الإذاعة المصرية ولكن في أوقات مختلفة. انتظروا مسابقة خير أجناد الأرض في 3:09 عصرا. هنفين بعهد الله نجرين وهبين حياتنا المصر باسمك يا بلدي هلفنا يا بلدي. بأكلك وطرق بأكلك وطرق بصبرك وصارك بصحو حنانك وباستشهادك بسجل نشيدك تاريخك يا مصر. دائما وابدا مستمعينا الاعزاء، رايات النصر خفاقه على وطننا الحبيب مصر. كل سنه وكل وكل مستمعينا بخير وسعاده يا رب، وان شاء الله تظل الاذاعه المصريه طوال هذا الشهر في احتفالاتها. ان شاء الله سنلتقي بالكثير من ممن صنعوا هذا الانتصار العظيم، نصر اكتوبر العظيم، من اجل العبور الى مستقبل اكثر اشراقا ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم بخير، عيشها من قلبك. سعدنا بلقاء حضراتكم اليوم. اسره الاعداد اشرف البهي وشيرين لطفي، على هندسه الهواء عبد اللطيف عبد الله، الاخراج سامي عبد العزيز، وسعدت بصحبتهم امام الميكروفون شيرين صفوت. نلتقي دوما على خير.